مجهر الانتخابات. مجهر الانتخابات لقاء مع ممثلي القائمات الانتخابية بالوسط والساحل، تقترحه عليكم يومياً إذاعة المونستير. أربع دقائق على موجات إذاعة المونستير، أربع دقائق طبعا بعد الساعة الخامسة مساء. تحية طيبة لكل من التحق بنا الآن في الاستماع. موعد ثالث اليوم مع مجهر على الانتخابات ومع ممثلي قائمات انتخابية مترشحة للانتخابات التشريعية. حظ سعيد للجميع بالطبيعة، تعرفوا المساحات هذه اللي انطلقت إذاعة المونستير في بثها مؤخرا هي فرصة ومساحة باش تقدم لكل المترشحين على القائمات. كما قلنا في الانتخابات التشريعية باش تكون هذه الفرصة متوازية في الوقت في الزمن في التوقيت، يعني باش نحاولوا نتعرفوا على هذه القائمات. ومازلنا مواصلين مع دائرة القيروان سعداء اليوم باستقبال ضيوفنا الكرام، سي بشير العرفاوي عن حزب العريضة الشعبية، قائمة حزبية بطبيعة، سي فتحي العدودي قائمة مستقل العمل دائرة القيروان كذلك، سي أحمد العروسي الشيخاوي قائمة الشيحاوي عفوا قائمة حزبية حركة الجمهورية، ومعنا كذلك سي عثمان القراوي قائمة اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي وهي قائمة ائتلافية. مرحبا بالضيوف الكرام. قمنا نجم نقولوا ديجا بالقرعة بالنسبة للسادة المستمعين. سي بشير العرفاوي هو اللي باش يكون معنا رقم واحد، شكرا. يعني المترشح اللي باش يجاوب على الأسئلة، وهو اللي باش يكون له شرف سحب أول ملف باش نكتشفوا مع الأسئلة. بعد سي فتحي العدودي، ثم سي أحمد العروسي الشيحاوي وسي عثمان القراوي. مرحبا بالضيوف الكرام، مرحبا بالسادة المستمعين. إن شاء الله الحصة تتعدى خفيفة بالنسبة لكم، نرشح أو لقاء يظهر لي مع المصدح بالنسبة لممثلي القائمات، ولا كانت عندكم مناسبة سابقة؟ كان عندي لقاء سابق. مرحبا بكم الكل. على كل احنا نبدأ توا مباشرة مش نكتشفوا معاكم هذية الظروف اللي تحمل الأسئلة حسب المحاور. كما قلنا باش نبدأ معاك سي بشير العرفاوي رقم واحد حسب القرعة، انت باش تسحب لنا أول درجة. شكرا. بيه نجم انت تحلو الظرف، وهو فيه زوز ورقات، انت باش تعطيني ورقه فقط. بيه تعطيني ترجع لي الظرف باش بعد نكتشفوا مع بعضنا نكتشفوه. السؤال نجم تقراه. كيف يمكن ان تكون ولايه القيروان وجهه سياحيه؟ نعم، السؤال الاول والبدايه باش تكون معاك، وكي نقولوا توب كرونو معايا سي عامر اسكندراني باش نعطيوك يعني إشارة انطلاق التوقيت. نعود لك السؤال، كيف يمكن أن تكون ولاية القيروان وجهة سياحية وأنت ممثل دائرة القيروان؟ تفضل معك الخط وتبكرنو. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل كل شيء، ولاية القيروان هي ولاية معروفة بتاريخها. القيروان هي سياحيا ممكن تكون ولاية سياحية نظرا لتوفى لصناعة أزربية. ثانيا عندنا صناعة الحايك والجبة. عندنا في القيروان هناك صناعة النقش على النحاس. والقيروان ممكن تكون ولاية تستقطب السياح بدرجة كبيرة، لكن بشرط أن تكون هناك عناية، هناك موكولة وعناية كبيرة بتحسين ولاية القيروان من حيث البنية التحتية. ولاية القيروان الآن تعاني عدة مشاكل، يعني حتى السياحة ممكن تكون في القيروان الآن سياحة عابرة. انتهى التوقيت لما انتهى التوقيت. نعم توقيت مازال تفضل سامحني الكرونوكس واضح في البيت. الان في القيروان سياحه عابره، اذا كان مش نتكلموا على القيروان كمنطقه سياحيه لابد ان نهيئوا النزل، لابد ان نوفروا ارضيه للسياح، لابد ان نحسنوا في المناطق السياحيه. عندنا فسقيه الاغالبه حاليا في القيروان مهمله، اللي هي فخر لولايه القيروان وهي مكان اثري كبير برشا. عندنا الجامع عقبه ابن نافع اللي هو تاريخيا يعني معروف القيروان بعقبه ابن نافع. عندنا كذلك في القيروان البلاد العربي، يسموها بلاد العربي، هي مكان استقطاب للسائح التونسي. هذا كل بتوافر جهود الهيئات الإدارية والمسؤولة. انتهى التوقيت سي بشير العرفاوي، حزب العريضة الشعبية. شكرا لك على الإجابة. نفس السؤال نمشي لك سي فتحي العيدودي، رئيس القائمة المستقلة، قائمة العمل، تفضل. شكرا اختراضي على الاستضافة هذه. باسمي وباسم القائمة المستقلة العمل بدائرة القيروان نحب نقدم لكم بحر الشكر على هذه الاستضافة. أنت طرحت سؤال يهم ولاية القيروان كما يهم بقية تقريبا الولايات. نحن في القيروان ما عندناش بحر صحيح، لكن عندنا أنواع أخرى من السياحة يمكن أنها الدولة تدعمها. نحن في القيروان مثلا عندنا السياحة البيئية نجم نمشي فيه، الاتجاه هذا نجم الدولة تدعمه مليح باعتبار المناظر الطبيعية اللي موجودة، باعتبار الغابات، باعتبار المحميات اللي موجودة في ولاية القيروان. هذا اتجاه آخر. كيف اليوم نجمو نتحدثوا على سياحة ثقافية في القيروان. القيروان فيها عديد المعالم التاريخية، القيروان تزخر تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، تاريخ كبير، مخزون كبير تحتويه ولايتنا. اليوم نتحدثوا كيف على نوع من السياحة، هي السياحة الإيكولوجية. عنا مناطق عدة في القيروان تحوي مخزون تاريخي كبير. اليوم نتحدث على جبل السرج اللي موجود في مدينة الوسلاتية. الجبل هذا في ما يحتويه من مغاور تاريخية وما يختزنه من مخزون تاريخي كبير برشا، بحيث أنه السياحة تهم صحيح ولاية القيروان، لكن انا ما نخبيش عليك تهمنا بدرجه انا في اعتقادي تهمنا بدرجه ثانيه، باعتبار انه الولايه عندها مخزون فلاحي واقتصادي اخر تنجم تمشي فيه، ينجم يدر على الولايه عديد الارباح وطاقه تشغيليه فيه وغيره أكثر حتى مسيح. نعم مرحبا بك سي فتحي العيدودي وشكرا لك على الأسئلة. سي شكرا. أحمد العروسي الشحاوي على قائمة حركة الجمهورية، تفضل. شكرا الأنسرابي على الاستقبال الجميل. بالنسبة لحزب حركة الجمهورية يوافق الزملاء اللي تحدثوا تو على السياحة البيئية الموجودة اللي يمكن ندعموها في ولاية القيروان. كذلك هناك لابد من الاهتمام بالمناطق الأثرية كجامع عقب بن نافع، كالاهتمام أيضا بمتحف رقادة، كذلك بعض الأولياء الصالحين كسيد الصحبي إلى غير ذلك. كذلك لابد من تحسين البنية التحتية في ولاية القيروان لأنها في حاجة إلى الدعم من الدولة. كذلك لابد من توفير الظروف الملائمة لاستقبال السياح، من بناء نزل جديدة ذات 5 نجوم، من مطاعم، من مقاهي ممتازة جدا، لكي نوفر الظرف الملائم للسائح لكي يبقى أطول فترة حتى لا تبقى سياحة عابرة في ولاية القيروان. كذلك عندنا مخزون أيضا مثل ما قال زميلي، مخزون ثقافي لابد من الاهتمام به. كذلك دعم صناعة الزربية لأنها توفر عملة صعبة الدولة التونسية عندما تباع. كذلك لابد من الاهتمام بالمحميات والمغاور حتى ندعم السياحة في ولاية القيروان. نعم هو شكرا. التوقيت المحرم مازال وانت اجبت على سؤال، شكرا ليك. نوقفوا الكرونو نمشيو لسي عثمان القراوي. نفس السؤال نذكر السادة المستمعين، كيفاش يمكن ان تكون ولاية القيروان وجهة سياحية؟ معك التوقيت سي عثمان القراوي. شكرا. بادئا ببدء شكرا على هذه الاستضافة. كيف يمكن أن تكون ولاية القيروان وجهة سياحية؟ المعلوم أن كل جهة لها خصائص لا تمتاز بها جهة أخرى. نعم. هذا المعلوم. القيروان هي يعني تحتل يعني موقع استراتيجي وموقع جغرافي هام في وسط في البلاد التونسية. باللغة الدارجة نقولوا سرة البلاد. نحن معناش المناطق السياحية على الساحل التونسي، وإنما كيف تكون السؤالات رح نفسه هنا، كيف تكون السياحة الداخلية. نعم. السياحة الداخلية ترتكز مثلا القيروان تمتاز بالصناعات التقليدية جلها، صناعة الزربية أو صناعة النحاس أو أو أو أو يعني الصناعات التقليدية يعني بصفة عامة. ثانيا هنالك مخزون ثقافي في القيروان لا نجده في بعض الجهات. مثلا نعرف أن القيروان هي تنتج الأدباء الشعراء. نجد أن ثم مركب ثقافي في القيروان مهمش تهميش كلي على سبيل المثال، والقطب الثقافي القيروان منه وقطب سياحي، معناتها القطب الثقافي له علاقة بالسياحة والقطب السياحي له علاقة بالثقافة. دونك ثم يعني نجم تكون يعني القيروان هي قطب سياحي كبير جدا بثقافتها وبصناعات التقليدية الموجودة هناك، وخاصة أنها هي قلت لك سرة البلاد وهي منطقة عبور من الشمال إلى الجنوب، حيث يعني يطيب بها الاستقرار ولو لفترة معينة، فلابد من تكثيف النزول. كذلك انتهى التوقيت. سي عثمان قراوي قائمة اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي، شكرا لك على هذه الإجابة، ونرجع لك مرة أخرى سي بشير العرفاوي على حزب العريضة الشعبية وتعطينا الجزء الثاني ولا السؤال الثاني في نفس الملف اللي بالضبط نكتشفوا مع بعضنا السؤال الثاني. ما هي الحلول الممكنة لمجابهة الصعوبات التي يعاني منها مربو الماشية بولاية القيروان؟ وما زلنا في نجم نقول الملف التنموي. التنموي. نعود لك السؤال مرة أخرى، شنو هي الحلول الممكنة لمجابهة الصعوبات اللي يعاني منها مربو الماشية بولاية القيروان؟ ونعرف القطاع هذا حيوي في ولاية القيروان اللي عندها صبغة في لحي. ولاية القيروان هي قبل ما نبدأ نعطيو توقيت، تفضل معك. ولاية القيروان هي ولاية ذات صبغة في لحي. وإحنا نعرف أن الأراضي السقوية في ولاية القيروان تمثل 35 ألف هكتار. نعم. يعني 35 ألف هكتار ما هيش نسبة، ما هيش قليلة، لكن جل الفلاحين ومربي الماشية في القيروان يعانون من مشاكل عدة، اللي هي أولا يعانوا من غلاء أسعار الأعلاف. يعانوا من خاصة مياه الري، تكاد تكون مفقودة. نعم. نعرف اللي احنا في القيروان وخاصة في دائرة الوسلاتية عندنا وسبيخة عندنا ما يقارب 4 أو 5 بحيرات، لكن البحيرات هذه غير مستغلة. لماذا غير مستغلة؟ لأن سيادة القرار مفقودة، لأنه إذا كان مش نوصلوا ندخلوا يكون في المخلط بين السياسة والتنمية، ممكن هنا تقع خلط كبير برشا. وفي القروان هناك خلط بين السياسة والتنمية، كان بالإمكان على الدولة أني دعم الفلاحين وخاصة الفلاحين الصغار بقروض صغرى تسند للفلاحين الصغار ولو على مدى قصير، ومع عفائهم من الضرائب عفائهم من الأداءات ممكن تسهل العملية للفلاح، لأن الفلاح لما يضطر أنه باش يجابه الوضع الراهن يضطر أنه ربما يبيع الماشية متاعه، ربما أنه يضطر باش يعزف عزوف كلي، وهذا موجود في ولاية القيروان. أغلب الفلاحين عزفوا على الفلاح لقلة ذات اليد. نعم. كان على الدولة وكان على السلطة المحلية بصفة خاصة أن يتوجه عناية خاصة وخاصة لصغار الفلاحين الدعامهم. مثلا في ولاية القيروان مؤخرا في ولاية القيروان، إن شاء الله في حصة أخرى. سي بشير العرفي مرة أخرى حزب العريضة الشعبية، هذه كانت إجابته فيما يتعلق بمربو الماشية بولاية القيروان. وباش نمشيو لسي فتحي العدودي رئيس قائمة العمل. سي فتحي معاك التوقيت، تفضل. شكرا أخت راضية. هذا سؤال محوري برشا. نحب نشكر الأخ بشير على ما جاء على لسانه في في المشاكل اللي قاعده تصير. انت طرحت علينا الحلول، الحل رو هذيك معناها هذاك مكمن الداء بالنسبه لنا. نتحدثوا على البطاله، والبطاله تحب تقضي عليها ما تنجمش تقضي عليها بشعارات ولا تقضي عليها باشياء فضفاضه، مش تقضي عليها بالتنميه. والتنميه هي اللي تجيب لك نسبه نمو مرتفعه، ونسبه نمو مرتفعه هي اللي تشغل لك اكثر يد عامله. تقول انت شنو هذا علاقته بمشكل العلف؟ نقول لك انا سهل برش. انت اليوم في حافوز مثلا فما زوز مناطق كبار، فما الهوارب منطقه كبيره، عين البيضه، عين البيضه منطقه في لحيه كبيره. اليوم نحن عندنا مشكل في عين البيضه، 23 بئر في عين البيضه، ناس فلاحه، ناس تحب تخدم على رواحها، ناس تحب تزرع مش العنف بركه، الناس تزرع حتى زعفران ينبت غادي في الارض هذيك. هذوما اللي برا هذوما يعانوا في مشكله نتاع وصول تيار الكهرباء. اليوم مشكله اخرى في في في قلب حافوز، في قلب حافوز معناها محاذيه، اللي هي سكان تاع عضويه التقدم اللي هما يسموهم جماعه الاربعين، ناس عندها نفس المشكل. انت من غادي مكمن الداء. اليوم انا نقول لك حاجه، كل ما يجي العلف الوسلاتيه ولا العليه ولا الحفوز ولا تلقى العباد بالصف، وتلقى العباد الضارب وغلاء مجحف بصراحه، غلاء مجحف. علاش؟ لانه فما نوعا من الاحتكار. واذا كان انت الفلاح الصغير ما ينجمش يزرع نص هكتار ولا هكتار علف باش يجابه بيه، اذا كان انت جرب انت تعطيه الماء باش يزرع لك العلف، اش باش يصير من بعد زراعه العلف؟ باش يكثر في الماشيه، بعد ما يكثر في الماشيه باش يكثر الانتاج والانتاجي. انت ان شاء الله ما انت شايف الاجابه، وان شاء الله اكيد. هو دقيقتين باش نحاول نكونوا باجازه، ما يعطيكم الصحه. وانا قاعده نسمع في افكار معناها، ومهم جدا انه خصصنا الحصص الاولى، يعني كل دايره باش تاخذ حظها. وكما قلت لك يعني ما قلتوش انت ان شاء الله ممثل قائمتك في تفضل باجازه. خلينا نمشيو لو انه مش نحكوا على ولايه القيروان من حيث التنميه ومن حيث الاقتصاد ومن حيث الفلاحه ومن حيث السياحه، ممكن اربع او خمسه حصص لا تفيد. هذا اكيد. احنا بايجاز فقط منه المستمع يعرفكم كممثلي قائمات، كرؤساء قائمات يعرفكم، حتى من حيث حتى تركيب الجمل وكيفاش يعني تركبوا افكاركم وكيفاش تحاولوا توصلوها للمستمع للناخب المفترض زادة، يعني فرصه للناس كلهم. انا قلنا خاطر العدد كبير تبارك الله نتاع القائمات، مش حاولوا احنا نكونوا الغالب، مش حفين ربما في توقيت، اما الى حد الان تبارك الله عليكم يعني كنتم موجزين ودقيقين في الاجابه. نمشي لسي احمد العروسي شي حاجه نفس الإجابة ونرجع للتوقيت. تفضل. شكرا للأخت راضية. بالنسبة للسؤال المطروح، هذا سؤال رئيسي في ولاية القيروان، لأن ولاية القيروان تعتمد كثيرا على تربية الماشية، فأغلب يعني المواطنين خاصة في جهة سبيخة وبالتحديد يعني الشقافية وسيسب وبعض العمادات تهتم كثيرا بتربية الماشية، لأن هي مورد الرزق الوحيد الذي بالنسبة لي أغلب العائلات. ولذلك هناك صعوبات يتكبدها مربو الماشية، خاصة مثل ما ذكر زميلي غلاء الأعلاف في بعض الحالات لا تكون متوفرة. أيضا يمكنه أيضا عندما يذهب لجلب الأعلاف يجد صعوبة خاصة في المسالك الفلاحية، لابد من تحسين المسالك الفلاحية للوصول إلى معتمدية السبيخة مثلا لجلب الأعلاف هذه. أيضا لابد من توفير بعض الماء الصالح لزرع الأعلاف في بعض المناطق، وأيضا توفير التيار الكهربائي، لأن كما تعرفون البنزين زادت كلفته، مما أثر سلبا على عزوف بعض الفلاحين على بيع بعض المواشي، خاصة هناك أيضا حرص من بعض المواطنين خاصة في سيسب وفي شقافية بتربية الأبقار. كما تعلمون أن البقرة أو الأبقار تتطلب أعلاف يعني كثيرة، فلا بد من مد التيار الكهربائي لبعض الآبار لكي يحسن من زرع الأعلاف وتوفير أيضا الأعلاف لهذه الحيوانات، حتى لا نضطر إلى نقص في بعض تربية الماشي. بارك الله فيك. بالنسبة لي دقيقتين ما زالوا والإجابة يعني كان موجز يعني. يعطيك صحة سي أحمد العروسي أشي حاوي على حركة الجمهورية. ونختم معك في نفس الملف الملف التنموي سي عثمان قراوي قائمة اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي الحلول الممكنة لمجابهة الصعوبات اللي يعاني منها مربو الماشية في ولاية شكرا. القيروان والكورونا معك تفضل. شكرا. شطر في الحلول دي تمام. يعني تقول قروان تقول منطقة فلاحية تقول إنتاج فلاحي. من الحلول هي نتصور نحن ونجزم أن لابد من تسهيل في بعض المشاريع الصغرى والمتوسطة خاصة هذه المشاريع ذات صبغة فلاحية أولا. ثانيا تقريب المسافة بين نقطة البيع العلف والفلاحين. ثم مشكلة هنا نطرح في معتمدية حاج بالعيون اللي هي يعني ثم نقطة بيع للعلف في منطقة اسمها السرجن وهذه المنطقة تسمى بعيدة يعني مسافة بعيدة على بقية المناطق مثلا كما نقولوا المناسة كما نقولوا كالروابحية شوانية يعني تكلفهم عناء كبير في التنقل بين هذه المناطق والسرجن فيضطر هنا الفلاح أنه باش يشري العلف بغلاء أسعار أكثر في هذه المناطق وما يتحولش للسرجة باش يشري يعني العلف من غادي به. زاد هنا ثم نقص في العلف مرات احتكار السوق لبعض الموارد هذه العلف نعرفوا نحن السوق والخفايا متاعو احتكار السوق جماعتين جات جماعات علف ما ثماش باش يغلى السعر متاعو. هنا يلزم الدولة عندها سياسة واضحة تنموية سياسة واضحة توفير العلف في العلف هذه المادة في كل النقاط ويعني تقريب المسافة للعلف يعني للفلاحين الصغار وخاصة هنا نحن باش نشجعوا الشباب على بعض المشاريع وباش نشجعوا الشباب على تربية الماشية وباش نشجعوا الشباب على يعني تجارة العلف وتجارة كذا يعني لابد من تسهيل في هذه العملية نسهلوا له الشباب شوية باش يقوم وخاصة نزيد ثم أراضي كبيرة وكثيرة جدا في القيروان محتكرة الأراضي المحتكرة هذه بالكسي عثمان القراوي نهار آخر يحكي عليها في البرلمان التونسي إن شاء الله كان يكتب له أنه يكون عضو في البرلمان على كل سي عامر أنا طلبت مساحة غنائية ولو قصيرة فقط ضيوف الكرام هكا يتنفسوا شوية لأنه أول نجم نقولوا لقاء مع المصدح في شوية كتوتر ما يضاعت المنستير يعني ما يضاعت المنستير مرحبا بكم. تحية مرة أخرى لكل من التحق بنا الآن في الاستماع مجهر على الانتخابات يتواصل معكم إلى حدود تقريبا ساعة السابعة مرة أخرى نذكر بضيوف الكرام سي بشير العرفاوي عن حزب العريضة الشعبية سي فتحي العدودي عن قائمة العمل سي أحمد العروسي شحاوي عن حركة الجمهورية وسي عثمان القراوي عن قائمة اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي وكلها قوائم تمثل دائرة القيروان. نرجع مرة أخرى للقرعة وسي فتحي العدودي هو توا باش يختار لنا ملف الأسئلة وتفضل. ماهيش خير الأمور الوسط خليني خير احنا عطينا قبيلة جاوبنا على زوج أسئلة فقط مازلنا ثمانية أسئلة به عطينا نكتشفوا سؤال خلينا نكتشفوا السؤال والمحور كذلك شكرا لك به سؤال تو كيف يمكن مراقبة المال السياسي خلال الحملات الانتخابية المال السياسي وما أدراك ما المال السياسي في فتح العدودي ومعاك الوقت تفضل. شكرا أخت راضية على السؤال. بالنسبة للمال السياسي أنا نقول لك المال السياسي هذه فزاعة نتحدث على الكل في الحوارات السياسية. شوف فما قانون رحنا يربطنا بنسب تمويل الحملة هذه، فما نسبة على القائمة، فما نسبة على الدولة، فما نسبة على الحزب، في الاخر بالكل باش نخلطوا يعني التمويل القائمة هذه. الدولة اليوم اللي متمثلة في شخص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عندها بما يكفي من المراقبين وعندها بما يكفي من القوانين الوضعية اللي تخول لها أنها باش تراقب تمويل الحملة هذه. وعليه مراقبة الحملة كما الأمور الأمنية بالضبط، الناس كل مشتركة فيها، كل واحد يشوف تجاوز في حزب معين ولا في قائمة معينة بشكل من الأشكال، ما عليه كان يوصل المعلومة للجهات المختصة واللي هي عندها القرار في إسقاط القائمة أو غيره من معناه من الأشياء هذه، كأن تأخذ التدابير اللازم. هذه حاجة. اثنين، بالنسبة للمال السياسي راهو يخضع أنا نقول للوطنية، وطني تحس على بلادك، تحب تخدم بلادك من غير ما تشري أصوات، من غير ما تشري عباد تصوت لك، خلي العباد تشوف برامجك، خلي العباد تشوف مستواك، خلي العباد تحكم عليك أنت شكونك كشخص غدو بشنو بشعب هذا، بشنو بالجهة هذه المعينة. نحن نتحدث على دائرة القيروان اللي هي ربما فيها نوع من المشاكل هذه، باش من نغطيوش عين الشمس بالغربال، على اعتبار برشا عوامل خلت أنه المال السياسي يكون بطريقة أو بأخرى متواجد. فيو نسبة معناها نسبة التمدرس، فيو المستوى العلمي وغيره وغيره وغيره نعم، ولو أنه عنا جهاب ذا علماء في موجودين أكيد في ولاية القيروان أكيد موجودين نعم. نمشي لسي أحمد العروسي الشحاوي، وكيفاش يمكن نراقبوا المال السياسي خلال الحملات الانتخابية؟ سي أحمد رقم 2 ولا رقم 3؟ لا تشوف توا باش نمشيو هك توا كنا مع سي فتحي العيدودي هكا ولا توا باش نمشيو رقم 3 سي احمد العروسي ونرجع لك ليك. تفضل سي احمد العروسي. انا رقم 3. انت رقم 3 سامحوني، مازلت ما تفضل باش نربحوا توقيت. تفضل اختي هذه مازلت الروداج في البرنامج. شكرا للأخت راضية. بالنسبة للمال السياسي هي معضلة كبرى في خاصة في الانتخابات، فلا بد على الهيئة من توفير مراقبين للحد من هذه الظاهرة حتى لا يقع شراء ذمة المواطنين بهذا المال. ثم أيضا لا بد من وعي المواطن عند الانتخابات لا يذهب إلى ظاهرة المال السياسي ويدخل في هذه المتاهات التي لا تعني شيئا بالنسبة إليه. ونحن نعلم مثل ما قلت أنت أن ولاية القيروان تزخر بالعديد من المثقفين، ونعول على وعي الشباب المثقف لكي يوعي الطبقة ربما نقول السياسية أو أيضا الأميين حتى لا يدخلوا في هذه المتاهات والوعود وتقديم الهدايا مثل ما سمعت إلى غير ذلك. فلا بد من توفير الظروف الملائمة مثل ما قلت بمد توفير المراقبين على كل الجهات وحثهم على الحرص على عدم يعني التراخي حتى لردع هؤلاء الذين يستخدمون المال السياسي لشراء ذمة المواطنين في الانتخابات حتى تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وبعيدة كل البعد عن المتاهات التي تحدث عنها. وشكرا. ديما موجز سي العروسي الشحاوي يحترم التوقيت بأقل من دقيقتين، يعطيك صحة بارك الله فيك. وهذا مش صعب عليكم المهمة، حتى واحد ما يتشكى من دقيقتين بارك الله، بس مقبل الأسئلة متاعه وجاوب عليها قبل التوقيت. به توا قال ما زلت نرود جدا في البرنامج سي عثمان القراوي، مانيش غلطه توا. تفضل سي عثمان عن قائمه اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي والمال السياسي. تفضل. شكرا. المال السياسي، نحن نعلم ان المال السياسي يلعب دور كبير في هذا الاستحقاق الانتخابي، وللاسف يعني دور سيء. فالمال السياسي هو سلب للاراده وسلب لحريه المواطن. بالمال السياسي يصبح المواطن قيمة مالية، قيمة مادية، وما رأيناه يعني في سنة 2011 وقد مررنا يعني باستحقاق دستوري وليس استحقاق انتخابي. نعم. يعني لسن الدستور، فرأينا يعني خاصة عشنا في ولاية القيروان توزيع علاه ليش العيد وتوزيع يعني مصويت بالفلوس وتو يعني هنا ثم شراء ذمة المواطن للأسف حاجة رديئة ورديئة جدا. فالمواطن كنقولوا نحن المواطن باش يمشي ينتخب يعني باش يمشي يمارس حقوقه السياسية وبالتالي يمارس حريته وبالتالي نحن في مناخ ديمقراطي، فلماذا هذا المال السياسي؟ واضح. أنا نشوف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لابد أن تتحمل المسؤولية رقم واحد، المسؤولية الكبرى، من خلال يعني تكوين جمعيات ومنظمات مكونات المجتمع المدني هي التي تراقب هذا المال السياسي، وبالتالي تدخل الدولة دي من نرجع أنا للدولة والقطاع العام، الدولة هي التي تستطيع أن تراقب هذا المال، من أين أتى هذا المال؟ يعني السيركوي تاع المال، الحركة اللي دور تاع المال، منين مشات، وين تبعثت، وين جات، لشكون مشات، يعني السيركوي هذه ما تنجم تكون كمنظمات قوية ومنظمات كبرى تابعة للدولة هي التي تراقب المال السياسي، وشكرا. شكرا لك سي عثمان القراوي. ونختم معك سي بشير العرفي عن حزب العريضة الشعبية، وكيف تنظر العريضة للمال السياسي والتصدي ليه؟ تفضل. المال السياسي هو الآن ظاهرة تكاد تكون مرضية في الأوساط السياسية، ولابد على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يتوفر المناخ الملائم لمراقبة هذه التجاوزات. ونحن في حزب العريضة الشعبية أعضاء مكتب تنفيذي ورئيسا على رأسنا الدكتور محمد الأوصل العياري الخبير في علم الفلك، نرى أن المواطن التونسي أرقى وأسمى وأغلى من أنه يباع ويشترى، وذمة المواطن التونسي لا تباع وتشترى. ومن هذا المنبر أوجه لداء إلى إخواني أبناء القيروان وخاصة الولايات والأرياف أن كل أحزاب تريد شراء ذماتكم بالمال فهي غايتها الوصول إلى السلطة، لا هم لها سوى السلطة. ولاية القيروان لا تعني لهم شيئا، أما بالنسبة لحزب العريضة الشعبية عندنا دراسة شافية وكافية وعندنا برنامج واضح لولاية القيروان في شتى المجالات وجميع الميادين، وشكرا. وشكرا لك على الإيجاز مرة أخرى. نعم شفت هو رودج وامور واضحه. لا مو امريكا هكا هو مو عدى عاد المرحله الاولى عدى هسي. سي فتحي العيدودي رئيس القائمه المستقله للعمل، نكتشفوا السؤال الثاني. تفضل. والبدايه معك بالطبيعه، رايك في مقترح رئيس جمهوريه توافقي، رايك في مقترح اللي هو مقترح حزب حركه النهضه طبعا مقترح رئيس جمهوريه توافقي تكرنو. تفضل. شكرا. هذا يدخل في باب تسيير الدولة، وباب تسيير الدولة كل حزب سياسي من زاوية نظره هو من زاوية حساباته يحسب. حركة النهضة ماشية في اتجاه أنه يكون نظام برلماني، يعني الحكم مش يكون في باردو، بحيث الحكم في كارتاج ما هو إلا ساكن الرئيس باش يكون، ما يكونش تقريبا حسب ما هو موجود في الدستور الجديد أنه كل شيء باش يرجع بالنظر أو بالاستشارة مع رئيس الحكومة اللي هو الوزير الأول نقولوا احنا، بحيث ما يهمهاش برشا. دونك كيف تقول حاجتي برئيس توافقي، هذا ربما هذه مناورة سياسية تخدمها إلى حد ما، أنه هي تبرمج على أساس أنه باش تكون فاعلة في المجلس النيابي جديد، وعليه فهي تحضر في التروك نتاعها من تو، لانه ربما يكون معناها متفاهمه مع احزاب معينه باش تحكم معها في المجلس القادم، بحيث انه ينجم يخرج يكون رئيس توافقي. هذه حاجه. اثنين زادة على مستوى سياسي انا نقراها بصوره اخرى تنجم تكون مناوره من حركه النهضه. المناوره هذه انه نقول احنا بلغه السياسه في اطار التركيح، أنه فما عباد تحب تسكن كارتاج أو تحب تحكم في كارتاج، ماذا ما عينيش به؟ دونك إلى حد ما أدخل لك أنا رئاسة الجمهورية ما عينيش بها، هات الرضي بها شق معين مثلا في البلاد يكون عنده عدد كبير من من من المخارتين أو عدد كبير من الأنصار أو كذا، على الأقل رضيه برئاسة الجمهورية في مقابل أني أنا ناخو مجلس المجلس التشريعي والمجلس النيابي الجاي القادم. هذه وجهة نظر سي فتحي العيدودي رئيس القائمة العمل. ونمشي سي أحمد العروسي الشحاوي من يشغل تنمر هذي عن حركة الجمهورية، شنو رأيك في مقترح رئيس جمهورية التوافقي؟ شكرا الأخت راضية. بالنسبة يعني هذه الحكاية يعني رئيس توافق التي اعتمدتها حركة النهضة مثل ما كما سمعنا وتداولتها الصحف والإعلام، هذه كما قال صديقي هي مناورة سياسية، يعني تريد هي أن تهتم برئاسة الحكومة لأن لها العديد حسب رأيي هي ستفوز في الانتخابات، وترضي مثل ما قال صديقي يعني شق آخر لكي يعني يبقى في قصر قرطاج. وبرأيي لا يمكن ذلك، فلا بد على الشعب هو الذي ينتخب رئيس ويكون هو الممثل للشعب التونسي ككل، فلا يمكن أن يكون هناك يعني رئيس توافقي حسب رأيي. وشكرا. شكرا لك سي أحمد العروسي الشحاوي كالعادة، حافظ على الساقي دقيقة ونص. سي عثمان القراوي قائمة اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي مقترح رئاسة أو رئيس جمهورية توافقي، ومعك التوقيت. شكرا. نحن في اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي ضد هذا المقترح. لماذا؟ عندما نقول رئيس توافقي، ما معنى رئيس توافقي؟ الاتفاق حصل بين من ومن؟ بين كل التونسيين أم أن هذا التوافق مدفوع من قوى أجنبية؟ مش يكونوا واضحين. وقت حركة النهضة أو غير حركة النهضة هي مع هذا المقترح، يعني ذا قرار يعني جاكي قلب مصبوب، قرار جاء نفذ هذا الرئيس توافقي. نحن ضد هذا. علاش نحن في المناخ الديمقراطي هذا؟ نحن باش نعملوا برلمان منتخب ورئيس توافقي؟ يعني هذا لا يجوز. وبالتالي نحن مع الشرعية الانتخابية، مع الشرعية الديمقراطية في مجلس النواب وكذلك في على رئيس الدولة. نقول وهذا يعني نحن نجزم أنه مندرج ضمن خرق السيادة الوطنية. نحن مع الاستقلال القرار الوطني، وهذا خرق السيادة الوطنية. كيف تكون وطني وأنت مع خرق السيادة الوطنية؟ ونعرف حكاية السفارات وحكاية يعني، وهذا ضمن المغازلات السياسية الأجنبية. يحط ليش أنا مستقل وطني، كيفاش تدفع لي واحد يعني توافقي رئيس توافقي تحطي وأنا يعني نعيش في مناخ ديمقراطي؟ فنحن ضد هذا المقترح. وشكرا. شكرا لك سي فتحي عدودي عن القائمة. سي عثمان لا سمحني، سي عثمان أنا بالحق فعلا في الأسماء يظهر لي كل واحد يزم يحط قدامه واللافت عليها اسمه. بيه مازلت باش نرجع لك سي بشير عارفي باش نختم معاك. سي بشير فقط حبيت نعطي ملاحظه الضيف الكريم سي فتحي العدودي هذاك. أيوة. علاش مشيت لاسمه طول تتشوش في الحصه سي شوشت على زميلك معناه هو يحب يوصل لنا رايه فيما يتعلق بالمقترح نتاع رئيس جمهورية توافق وانت لا مو استوديو عندك اخت راديا. أيوة. مو استوديو عندك تبارك الله كله طاقات شبابيه تنزل على واحد يطلع لك لي نجمش تشد من حسن الصدف أن الشباب تشارك في الانتخابات هذه وكان متواجد بكثرة، وهذه مبادرة طيبة يعني في البلاد التونسية أن الشباب مش يخرج إلى يرى النور تجاه السياسة اللي تحرم لا استوديو لا استوديو كله شباب وتقودوا ربان أنثى معنا هذا صورة تونس هذه صورة تونس. وما تنساش حاجة نحن اليوم في ذات المستير صحيح لكن في ذات لكن في في ضيافة زعيم المجاهد الأكبر حبيب بورقيبة ومن أول الناس اللي راهن على المرأة واللي خرج المرأة من المطبخ أكيد. من مكان هذا الأولاني بالكل والله نزلنا في المطبخ راه هو حاجة عادية مثلا مش راجل ما يحب شكل من يدين مرته مرة أخرى تشوش علينا سيفتحي فضل معناها توك تجددنا المطبخ والأشياء الأخرى وما خرجنا على السياق مرحبا بيك يعطيك الصحة مرة أخرى نلطفوا في الأجواء وإن شاء الله نتصور مرتاحين أنتم تو مع الأسئلة سي بشير العرفي أكثر واحد مرتاح لأنه خذ دورة كبيرة تو بشيرة وخمم في السؤال لذا أنا باش نزيد نضبطك أكثر بالتوقيت دقيقتين ومقترح رئيس جمهورية توافقي ومعك الخط تفضل. أولا وقبل كل شيء هذا موضوع كبير برشا نحن في حزب العريضة الشعبية نرى أنه الرئيس التوافقي هو ضرب للديمقراطية ورجع الدكتاتورية من جديد على الشعب التونسي، لأنه لو طرحنا السؤال اتفق من مع من على من؟ هل أن الشعب التونسي بأكمله اتفق على رئيس أم أنهم 4 أو 5 أو 6 أو 10 رؤساء أحزاب اتفقوا على رئيس؟ وهؤلاء الأشخاص اتفقوا على رئيس فهم لا يمثلون الشعب التونسي. نحن في العرض الشعبية نرى أنه الشعب هو سيد الموقف وسيد القرار، وعلى الشعب التونسي أن يختار رئيسه كما يريد بدون أي إملاءات لا سياسية ولا خارجية. فالشعب التونسي واعي وفاهم، وإحنا إن ترشح السيد محمد الأوس العايري للرئاسة نحن كحزب سندعمه، وإن لم يترشح سندعم الحزب الرئيس الذي قدم برنامج عملي وتطبيقي واضح. بالنسبة لنا نحن ننتخب الرئيس من أجل برنامجه، مش من أجل هيكله أو من أجل حزبه. إن كان الرئيس عنده برنامج عملي تطبيقي تجاه تونس فمرحبا. كل من يدعي أنه يريد رئيس توافقي احنا نطالبه بأن يتوافق من أجل إنقاذ البلاد مما هي عليه الآن، لأن تونس الآن تشكو عدة صعوبات، عدة مشاكل اجتماعية اقتصادية، ولذا هات أخوي نحطوا اليد في اليد ونتفقوا لإنقاذ البلاد، مش نتفقوا على رئيس، لأن الرئيس هو جزء لا يتجزأ من البلاد التونسي، ممثل صورة البلاد. شكرا. يعطيك الصحة، بارك الله فيك سي بشير العرفي وحزب العريضة الشعبية عن دائرة القيروان. وتو نمشي لسي أحمد العروسي شحاوي، هكا ولا مانيش غلطة، باش تختار لنا أنت الملف الثالث باش نشوفوا شنية نوعية الأسئلة اللي باش تجينا الآن. والملف نفتحوا الورقة إن شاء الله الخط يكون واضح وتنجم تقراه. كيف يمكن أن نحقق العدالة الجبائية؟ هذا ملف كبير برش، كبير برش. العدالة الجبائية احنا بطبيعة هو ملف كبير، ولكن بإيجاز العدالة الجبائية كيفاش تراها في دقيقتين؟ وتكرنوا معك الخطي أحمد العروسي الشحاوي عن حركة الجمهورية، تفضل. شكرا الأخت رابية. بالنسبة للعدالة الجبائية مثل ما قلتم أنه موضوع كبير جدا في تونس، فلا بد من الحرص الدولة على توفير الظروف الملائمة للحد أو لتفعيل عدالة جبائية، خاصة عندما نتحدث عن العدالة الجبائية ونقوم بتوفير الظروف الملائمة لإنجازها تعود بالنفع على الشعب التونسي وعلى الدولة. مثلا نتحدث عن الديوانة، مثلا نتحدث عن التسهيل، مثلا توفير القباضات المالية، مثلا مثل ما قلت أيضا أن هناك صعوبات كبيرة تتخبط فيها تونس الآن في العدالة الجبائية، فلا بد من سن قوانين ميسرة لكي نعود بالنفع على الشعب التونسي، وتعود أيضا هناك تصبح هناك عدالة جبائية فعلا تعود بالمنفعة على البلاد التونسية. وشكرا. شكرا لك. إذا سي أحمد العروسي الشحاوي عن حركة الجمهورية وهي قائمة حزبية. نمشي لسي عثمان قراوي يجاوبنا يقول لنا كيفاش نجم نحق العدالة الجبائية. شكرا. في تونس تفضل. معك فاضل. العدالة الجبائية في تونس نعرف كل واحد، وخاصة في منظومة الأداءات نعرف نحن كل واحد والخدمة نتاعه. في تونس لا يوجد عدالة جبائية، خاصة مع رجال الأعمال مثلا، ديما يتحملها شكون هذه الكارثة؟ يتحملها كل يعني الموظفين ولا ونجم نقول لك أصحاب المشاريع الصغرى. فيعني هناك رجال الأعمال الكبرى، تعرف أنت ثم يعني كما نقول نحن ثم 6000 في تونس رجل أعمال من 2011 ل 2014 ما دفعش حتى دور. لماذا؟ لأن المصالح هنالك مصالح حزبية كبرى في علاقة برجال أعمال هذه الكبرى اللي تخفلهم، مش حتى تخفلهم، اللي تقول لهم ما تدفعوش، ندعمني أنا كحزب كبير أو كقطب سياسي كبير وارتاح من الأداءات وارتاح من العبء الجبائي هذا في تونس. فلابد ديما نرجع للدولة، نحن في الاتحاد الشباب الديمقراطي ديما علاش نرجع للدولة؟ لأن الدولة هي المسؤولة رقم واحد في هذا القانون. الدولة لازمها تعاود توزيع هذه العدالة الجبائية على الأفراد التونسيين، يعني حسب الدخل، حسب الدخل الشهري وحسب الدخل السنوي. وشكرا. شكرا لك سي عثمان القراوي على قائمة اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي وهي قائمة ائتلافية. نرجع لك سي بشير العرفاوي حزب العريضة الشعبية، كيفاش نحقوا العدالة الجبائية في تونس؟ أولا العدالة الجبلية هي موضوع كبير في تونس، وإحنا كحزب سياسي من ضمن الأولويات اللي ندينا بها في البيان الانتخابي بتاعنا هي إصلاح المنظومة الجبائية. ولو تحدثنا عن المنظومة الجبائية لرأينا أن الجباية عادة مفروضة على أصحاب الأجور والموظفين، لأنه أجورهم معروفة ونسبة الأداءات مقننة. أما لو نظرنا إلى أصحاب الأعمال الحرة والرجال الأعمال الذين يعملون تحت الانتساب الخاص، نرى أنه هناك اللامبالاة ولا مراقبة. ولذا إذا كان مش راجعوا المنظومة الجبائية لابد من أحداث لجان وطنية تتكون من خبراء مختصين في هذا المجال، وهالخبراء هذانا يكونوا يعملوا تحت راية تونس، تحت راية الوطن، حتى أنه ممكن تتم العدالة بين صاحب الأجر وبين رجل الأعمال. احنا نراو توا في المدة الأخيرة أنه رجال الأعمال متهربين من الضرائب، سواء تحت غطاء حزبي أو تحت غطاء قانوني معين أو تحت غطاء سياسي، وهذا يمثل كارثة على البلاد، لأنه نعرف اللي نحن تونس مواردنا ضعيفة، ما نرتكزوش، عندنا موارد طبيعية قليلة، إذن جزء من مداخيل البلاد التونسية متأتي من الجباية، والجباية عادة ما تضرب الضعيف اللي هي الطبقة الشغيلة. ولذا احنا في حزب العرض الشعبية سنسعى إلى إرساء العدالة الاجتماعية بين المواطنين والوقوف. انتهى التوقيت، نوقف عند الوقوف. سي بشير العرفي على حزب العريضة الشعبية، ونرجع لصفته العدودي القائمة المستقلة قائمة العمل، كيفاش نجم نحقق العدالة الجبائية؟ تفضل معك الخط. شكرا أخت رافية. أولا ساعة برحنا باش نبدأ يزمنا نعرف موارد الدولة نسبة كبيرة منها منين جي تقريبا من الأداءات اللي هي تقريبا في حدود 56%. نسبة هذه نسبة كبيرة تاع أداءات جي كموارد للدولة. ما الأداءات هذه؟ فما بطبيعة الحال فما نتحدثوا على الجبائي. احنا قلنا العدالة هكا ولا العدالة الجبائية، علاش ما نبدأوش بالعدالة الجبائية؟ انطلاقا من الدار، انطلاقا من القبضات. اليوم عنا أعوان القبضات، كل مرة نسمعوا بالضرب، كل مرة نسمعوا باعتصام. هالناس هذه عندها حقوق وعندها اتفاقيات مشتركة مع وزارة المالية، فيها اللي تفعل وفيها اللي متفعلش. زاد باش تجيب أكثر جباية وباش تجيب أكثر أداءات يلزم الوزارة تهتم بأعوانها. هذه في باب مهم برش. فهمنا اللي انت تخدم في القبضة. لا ما نخدمش في القبضة، انا ساعة انا ما نخدمش في القبضة، اما يمكن باش نفاجئ الجماعة خاطر من قبيلة يهاجموا في رجال الاعمال. انا نخدم في الاعمال، انا رجل اعمال نخدم وحدي في قطاع خاص. لا لا لا، بالنسبه لل ما تخلصش الضرائب. لا نخلص ونحن الضرائب مونسيال، معناها ما فماش ما كونتابل يقول لكم المرور تطلبوا تقول لكم كل شيء قداش نخلص. ان شاء الله لو تطلع البرلمان ستسحب كل الاداءات. لا لا لا، نحن نعرفوا اختراضي بالحق، نحن نعرفوا اللي الجبايه بصراحه انا نقول هي سيف مسلط على رقاب موظفين خاصه. شو اذا نتحدثوا على الموظفين، راهو الموظف ما عندوش انتاجيه مرتفعه كيما يجيب القطاع الخاص. راهو القطاع الخاص القطاع الخاص انا نقول لك حاجه، كل ما الدوله تستحق هبط الفيسك على القطاع الخاص. كل ما الدولة تستحق هبط الفيسك على القطاع الخاص. بحيث أنه صفته العدودي هنا يوفى توقيت الجملة هذه. بالله خلينا نكمل لك أخت راضية الجملة هذه. اليوم الحكومة تعاود تطل علينا في حكاية أخرى، تقول لك 64 أي تقول لك 64 تقريب نشاط في القطاع في القطاع الخاص اللي هما كانوا يخضعوا للنظام التقديري تجيبهم للنظام الحقيقي. واضح به، وهذه مشكل في التنمية. عليه مشكل، هذه ملف آخر في مساحات أخرى تنخصوا له أكثر توقيت. العدالة الجبائية فيها ما يتقال برشا، فيها برشا ما يتقال. احنا تو كنا مع سمحوني سي فتحي العدودي. نمشيو للجزء الثاني، يعني السؤال الثاني في نفس المحور، يظهر في المحور الاقتصادي. تفضل كادو من عندي. سي محمد أصلاعي مرحبا. كيف ندعم الاستثمار في القيروان؟ كيف ندعم الاستثمار في القيروان؟ تبارك الله لكلكم ممثلي دائرة القيروان، كيفاش تصوركم لدعم الاستثمار في ولاية القيروان؟ ربما بتوضيح أكثر شنية القطاعات اللي نجم نراهنوا عليها في بناء عملية الاستثمار في القيروان. وتفضل سي أحمد العروسي الشيحاوي، معك الخط، تفضل كرونو. شكرا الأخت راضية. بالنسبة لحزب حركة الجمهورية، الاستثمار هو مهم جدا في بالنسبة للدولة التونسية، لأنه يعود بالمنفعة على البلاد التونسية، خاصة في ولاية القيروان. لابد من توفير مثلا لدعم الاستثمار، لابد مثلا من توفير مصانع، لابد من أيضا الاهتمام بالفلاحة، لأن هناك أيضا مثلا مصانع توفير يعني ولاية القيروان فلاحية، بما أنها فلاحية مثلا توفير مصانع للطماطم مثل ما يحدث في ولاية القيروان فقط، لما لا في بعض الجهات مثلا جهة السبيقة، يعني منطقة فلاحية وتعتمد خاصة على زراعة الطماطم، لما لا من إنتاج مصنع بمنطقة السبيقة، وهذا يسمى استثمار. أيضا لابد من الاهتمام بالاستثمار الخارجي، حتى نشرك بعض يعني رجال الأعمال في الخارج لإنجاز مثلا مصانع ومعامل، وبذلك يوفر اليد العاملة للشباب التونسي. أيضا لما لا ندعم المؤسسات الصغرى، توفير مؤسسات صغرى حتى نوفر الاستثمار للبلاد التونسية، وأيضا يعني تصبح هناك أموال توضع في خزينة الدولة. وشكرا. هذا تصور إذن حركة الجمهورية على لسان سي أحمد عروسي الشيحاوي ممثل القائمة الحزبية في دائرة القيروان. ونمشي لسي عثمان القراوي، قائمة ائتلافية، قائمة اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي، تفضل. كيفاش يمكن أنه في علاقة بالاستثمار؟ نعم، لا يمكن الحديث عن الاستثمار بدون الحديث عن البنية التحتية. أكيد، تفضل. ونحن يعني في القيروان يعني كجهة كاملة نعاني معاناة كبيرة من البنية التحتية الرديئة. فاستثمار لو كان يعني كان رأس مال وطني أو رأس مال أجنبي، لا يمكن يعني الحديث عنه بدون بنية تحتية. لابد من تهيئة بنية تحتية تساعد المستثمر على يعني كما نقولوا نحن مصانع، معامل، يعني طرقات يعني طرقات صدقني يا سيئة وسيئة جدا جدا. معناتها حتى فيها في فصل الشتاء تصب المطر، تصور أنت يعني كارثية، حاجات كارثية. ثانيا التشجيع على كما قلت بكر على القروض الصغرى والمتوسطة. الشباب اليوم، نحن في اتحاد الشباب الديمقراطي نراهن على الشباب. الى متى الشباب اليوم باش يبدا في بعث مشاريع نتاع تاكسي فون بيبلينات؟ يعني قداش باش نعملوا تاكسي فون هذا ولا بيبلينات؟ ما بين تاكسي فون تلقى تاكسي فون، ما بين بيبلينات تلقى بيبلينات. لابد السياسه تتبدل في مشاريع يعني مربحه، مشاريع متلائمه مع متطلبات السوق، مشاريع فلاحية أو تجارية يعني متلائمة مع متطلبات السوق. ويعني لابد أن الحاجة نركز عليها، لابد من يعني تغيير البنية التحتية لولاية القيروان، تطويرها. نعم. شكرا لك سي عثمان قراوي اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي على الإجابة هذه. نمشي تول سي البشير العرفي بحزب العريضة الشعبية، كيفاش يمكن ندعم الاستثمار في ولاية القيروان؟ كلمة ليك تفضل. أولا لدعم الاستثمار في ولاية القيروان لابد أن نولي مجال الفلاحة عناية كبيرة جدا. ولهنا إذا كان تحدثنا عن الفلاحة راهو أنه في ولاية القيروان المسالك الفلاحية تكاد تكون منعدمة، وأغلب المناطق الريفية تصبح في عزلة، وهنا هذا يمثل إشكال كبير. ثانيا لابد أن نولو عناية صغيرة ونسألوا أنفسنا لماذا لم يتم إنشاء منطقة صناعية كبيرة في القيروان، لأن المنطقة الصناعية من شأنها أن يتجلب المستثمر بصفة آلية. كيف أنه في ولاية القيروان ما عندناش منطقة صناعية ونحكوا على الاستثمار في ولاية القيروان أو استقطاب رجال الأعمال؟ كيف أنه رجل الأعمال لما يجي للقروان ما يلقاش التسهيلات الكافية؟ كيف أنه الباعثين الشبان في القيروان ما عندهمش تسهيلات بنكية وين يمشي أنوي للبنك إلا ويجد صعوبات، سواء في الوثائق، سواء في أرجع غدوة أمشي اليوم أرجع غدوة، حتى أنه الشاب يأس. وإحنا عنا طاقات كبيرة في القيروان، اليوم الصباح على سبيل المثال أنا نحكي مع باحث شاب عنده أن غران بروجي، لما صادقت عليه الوزارة يرجع لولاية القيروان إيش يجاوبوه؟ لا ندري هل أنه مشروعك ذو صبغة فلاحية أو تجارية، يعني الوزارة صادقت على المشروع كصناعي والسيد المسؤول في ولاية القيروان يجاوبه صناعي أم تجاري أو فلاحي؟ يعني هذا لابد أن العقلية في القيروان، خاطر نحن الشعب التونسي قام بثورة، الثورة قام بها الأغلبية لكن مالوريزمون استنفعت بها أقلية، وإحنا كشباب من هنا ننادي بصوت واحد، لابد أن الأغلبية اللي قامت بالثورة تسترجع حقوقها وتسترجع ثورتها من هذا المنبر، وإذا كان مش تسترجع ثورتها تسترجع ثورتها إن شاء الله في المراحل القادمة. في المراحل القادمة إن شاء الله. في المراحل القادمة إن شاء الله. لكن راي سي بشير العرفي عن حزب العريضة الشعبية، ونختموا معك سي فتحي العدودي رئيس قائمة العمل، وهي قائمة مستقلة عند إدارة القيروان، كيفاش نجموا ندعموا الاستثمار في القيروان وانتي رجل أعمال وأدرى بذلك؟ تفضل. شكرا شكرا أخت راضية. سي بشير كان يحكي على الثورة، نحن عشنا ثورة تغيير حكم. اليوم في دائرة القيروان أنا نقولها من المنبر هذا، يلزمنا نعيشوا ثورة تغيير عقلي. هو مش كان في دائرة القيروان، في الدوائر كلها. اليوم أنا نقول لك حاجة، لا أنا في تركيز كبير برشا على ولايتي، لأني أنا نعرفها شبر شبر قال زنقة زنقة الآخر. دونك أنا نقول لك حاجة، اليوم باش نقلب الآية. أنا اليوم ما عادش نستعطف الدولة باش تجي تعمل لي الكياس، أتركز لها أنا المعمل ونشوفها تعمل الكياس ولا ما تعملش. حتى إحنا راهو دعوة كبيرة راهو لأولادنا. انا نقول لك اللي مستثمرين الشبان واصحاب رؤوس الاموال، انت اليوم تمشي الحاج بالعيون تلقى فيه منطقه صناعيه تعمل كيف. اليوم في حافوز زوز معامل جاهزين، كي نقول لك جاهزين معناها ما فما حتى حاجه ناقصه، معناها مفتاح يسكر امورهم واضح، مسكرين حتى اليوم في الوصلاتيه زوز معامل كيف. وينهم المستثمرين زاد ولاد الجهه؟ انا نقول لك حاجه، كل بلاد يخدموا رجالها، راه أكيد كل بلاد يخدموا رجال. أنا نقول لك حاجة أخرى، المستير هذي في إطار الدعابة ميسيرش، المستير عام 56 عمادة ومعتمدية وحفوز في 56 معتمدية، اليوم حفوز بقات معتمدية، المستير اليوم صبحت ولاية قريب شوية جمهوري، فهمت كيفاش؟ بحيث هذه حاجة. اثنين أجي نقول لك حاجة، اثنين نحن في جهة القيروان، أنا كرئيس قائمة مستقلة اسمها العمل، نحن في اتجاه انه نثمنوا منتوجات البلاد، نثمنوا القطاعات اللي تخدم فيها. نحن اليوم ننتج الطماطم، والمستثمر ينجم يعمل معمل طماطم في حافوز مثلا او في الحاجب او في الوسلاتيه، نحن اليوم ننتج المشماش في خيط الويل في عين البيضة وغيره، نحن معناها وفي عين جلولة معناها نجمو نعملو معمل نتاع معجون وغيره وغيره وغيره وغير. نجم تعمل، خاصة انت سي فتحي العدودي خاطر عندك رأس المال. ان شاء الله نعملو بربي اخت راضية. انا نحب نقول حاجة اخرى بإيجاز، اسمعني بالله بالحق، لان احنا هذه شفناها ولت البارح في اجتماع في القصرين مع الاخوة نتاع من قفصة ومن القصرين ومن سيدي بوزيد ومن قروان، انه اليات الدعم واليات التمويل تمثلها برشا ادارات، وكالتفريق نتاع المعلومه مفرقه، التشتيت نتاع المعلومه كما قال زميل، الباعث يبقى مذبذب ما يعرفش على روحه، لذلك هذه شيخ ومن البيروقراطيه وما الى ذلك منك الحاجات السلبيه الموجوده في الاداره. اكيد مشكل اخرى بربي، مشكل لا إيه. شوف سيد عيدودي سي فتحي، سامحني انا باش نتعصف عليك، اي والله بالحق سامحني باش نتعصف عليك، هذه بركه راضي بالحق في ثواني. اسمع البنوك التجاريه تمثل لنا مشكل كبير كبير كبير كبير ياسر في ولايه القيروان. راهو المدير الجهوي او الشيف داجونس على المستوى الجهوي ما عندوش حتى ربع حل، يقعد يستنى في الرد المركزيه، وهذه حال الاداره التونسيه وين تمشي. المركزيه هي الفيصل في كل شيء، والادارات الجهويه ما عندها حتى دور، على كل ديما تقعد تستنى رد من تو. هذا مش يهم المستثمرين فقط ولا القطاع الاقتصادي. نمشيو توا نختاروا شنو المحور مع سي عثمان القراوي هكا ولا اي مانيش غلطه. سي عثمان تفضل، اختار لنا توا شنو الملف زعما باش يكون وشنو نوعيه الاسئله. تفضل. هل أنت مع تخصيص منحة بطالة للعاطلين عن العمل؟ أيواش، هذا موضوع مهم جدا، هذا في إجابة مباشرة، نعم أو لا. هل أنت مع تخصيص منحة بطالة للعاطلين عن العمل؟ وبالطبيعة كي باش تحكي لنا على نعم أو لا، باش تحكي لنا على الموارد منين باش تتأتى لتخصيص هذه المنحة جداً يعني. وتوب كرونو معك الوقت، تفضل. معطلين عن العمل. أنا أعتقد أو يعني الدولة شنو هو معطل عن العمل؟ معطل عن العمل قراءة عنده مدرزة وعنده شهادة معينة تخرج له الحق في التشغيل. يعني المنحة هي اللي باش تطولوا البطالة متاعهم. شنو هو منحة؟ 100,000 ولا 150,000 ولا 200 دينار باش تعمل منحة للمعطلين عن العمل، يعني باش تأبدوا البطالة متاعهم. هذه يعني بطريقة غير مباشرة هيك يعني حربوا باش تسكت هاي 200 دينار ولا 150 دينار وهانك تبقى 4 5 سنين 7 سنين 8 سنين وانت فك المنحة هذيك باش تأبدي البطالة متاعهم. فهذا يعني لا يجوز في في في في دولة لابد أن تعود بالنظر إلى شبابها وتعود بالنظر إلى هذا الشريحة من المجتمع هذا المعطلين على العمل. فالدولة لابد أن يعني ترسي سياسة تشغيل جديدة في القطاع العام أولا ثم القطاع الخاص. فمن هذا المنظور ومن هذا المنطلق نحن ضد يعني هذه المنحة للمعطلين عن العمل وليس العاطلين للمعطلين يعني المعطلين بفعل فعل يعني نقولوا نحن العاطلين حتى اللي ماهوش أصحاب شهادة عليا عاطل عن العمل وهو يندرج في الدولة كذلك صاحب شهادة أو ما صافوش الحظ باش ياخذ الشهادة بتاعه الدولة هي يعني تتحمل مسؤولية شبابها في عملية التشغيل وبالتالي نحن ضد هذه المنحة للعاطلين على العمل. نعم. إذا اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي قبل التوقيت يؤكد اللي هو ضد تخصيص منحة بطالة للعاطلين على العمل. ونمشي لسي أحمد العروسي الشيحاوي عن حركة الجمهورية. سي أحمد العروسي أنت معاه ولا ضد تخصيص منحة بطالة للعاطلين على العمل؟ تفضل. بالنسبة لمنحة للمعطلين على العمل أنا معاه في نفس الوقت ضد. مع لتشجيع لتشجيع على حل يعني ظرفي في تلك الفترة لكن على الدولة أيضا أن تتحمل المسؤولية لأنه تحمل يعني العبء ودرس وضحى وأيضا تكبد يعني أولياؤه المشاق والمتاعب من أجل إيصاله لتلك لنيل تلك الشهادة وفي الأخير يبقى قابعا في المقاهي دون عمل. فالدولة لابد أن توفر له حل ظرفي مثلا يعني زيادة في المنحة 300 دينار مثلا وأيضا البحث عن شغل له بإعطائه مثلا قروض ميسرة لكي يجد مثلا حل مؤسسة أو بعث مشروع أو إلى غير ذلك. نعم شكرا. شكرا لك أحمد العروسي الشحاوي. هو توقيتك مازال لك علاش مش نسألك فقط خطأت قلت معه وضد أنت حبكي تبدأ في البرلمان باش تصوت معه ولا ضد المنحة للبطالة دي نحب نفهمها نشجعه ضد أو معه لكن مقدم تقوله معه بتحفظ نعم بتحفظ مش نجاوبك معه وضد كيفاش تكون باش يجاوبني أسنى الساعة احنا تو كنا مع لا كنا مع كنا سي أحمد العروسي كنا مع سي أحمد العروسي تو شو نشوف سي فتحي العيدودي قبل ونختموا معك انت سي بشير العرفاوي سي أحمد العيدودي رئيس سي فتحي العيدودي رئيس قائمة العمل تفضل. شكرا أخت راضية. هذا بالنسبة لي أنا موضوع كبير برش وهذا أنا واحد من الناس كنت ضده أو ضد التوجه اللي استعملته حكومة سيد باجي قاد السبسي ما هو بدأ بالمئتين دينار ولا لا به أنا منش ضد أنه ندعم العاطل على العمل لأنه ظروفه ربي يعلم به. لكن ها نقول لك أنا حاجة أنا العاطل على العمل عندي زوز أصناف عندي صنف اللي هو ما نتحدثش على المستوى التعليمي خطر بالنسبة لي أنا كل عام عندي 80,000 وافد على سوق الشغل باعتبار جميع المستويات عندي قلت أنا زوز أنواع عندي اللي هو يستنى في وظيفة أو في شغل هذاك حده بالنسبة لي أنا هذاك شنو نعمله بالنسبة لي أنا نعطيه مجانية النقل ونعطيه مجانية المداوات هذوما حاجتين ضروريين هذوما حاجتين حيوية معناها زوز أشياء حيوية مجانية النقل ومجانية المداوات هذه حاجة. بالنسبة للشريحة الثانية هي ناس فما ناس عندها أفكار مشاريع في مخاخ اليوم تدخل العلاية أو تدخل الحفوز أو للشبيكة أو للوسلاتية باش يجي باش يتنقل القروان عنده مشكلة كبيرة برش حتى في قهوه، حتى في باكو دخان. اليوم عندنا محضنه المؤسسات في القروال، وعندنا مركز الاعمال، هذوما ندعمهم بالنسبه لي انا، ندعمهم هما لان هما يتسموا حاضنه كبيره باش يخرجوا لي انا، باش يخرجوا لي مشاريع في شكل دراسات جاهزه وحاضره للتطبيق. ونعطي فلوس، يعني نعطي الدعم المادي، نقتصر في الدعم المادي بالنسبه للناس اصحاب الافكار، اصحاب افكار المشاريع. بحيث انا في عود نعطيه 200 دينار، نعطيه 500 دينار لمده عام بشرط انه يكون صاحب فكره مشروع ويكون عنده انكوباسيون، يعني موجود في محضنه المؤسسات او في مركز الاعمال. لكن 500 دينار في عام يخرج لي مؤسسة ويخرج لي بمشروع من غد ان شاء الله. انتهى توقيتي فتح العدود عن قائمه العمل وهي قائمه مستقله، ونختم معك سي بشير العرفي وحزب العريضه الشعبيه باش تفسر لنا كيفاش مع وضد. تفضل. نحن في حزب العريضه الشعبيه نرى ضد سياسه التواكل. بمعنى انه عاطل عن العمل يرقد وهتو الدوله تعطيني 500 دينار. هذا ضده. لكن اذا نظرنا الى النظم الليبرالية الاجتماعية نراه أن احترام الحرية الفردية واجب على الدولة. احترام الحرية الفردية في ماذا يتمثل؟ في حق العمل وتوفير أجر مناسب، في توفير الخدمات الاجتماعية والصحية، وهذه هي متطلبات حقوق الإنسان. إذا نظرنا لحقوق الإنسان بعين كبيرة، لذا على الدولة أن تمنح العاطل عن العمل منحة بطالة في انتظار أني تبحث له عن شغل حل ظرف، يعني وهكا نتمكن هكا نضغط على الدولة أني حاول بشير بالله. منين الموارد؟ سأجيب. أعطونا منين الموارد؟ سأجيب أخوي العزيز بإيجاز خاطر الوقت يمشي. تفضل. لأنه المواطن التونسي العاطل العمل هو مواطن تونسي وله واجبات وله حقوق ويتمتع بالعيش، من حقه أنه يتمتع بالعيش الكريم كما يتمتع به العامل. ولذا كان على الدولة أن يتخصص جزء من الميزانية لهؤلاء العاطلين في انتظار أني تبحث لهم على عمل. إيه أنا أعطيتك أنا في إطار كاليتي على الأقل، في انتظار عايش في القطاع. خليني نكمل توقيته. تفضل. أنا ما تقاطعكش تتكلم، خليني نتكلم. تفضل سي بشير. تفضل. ولذا أني الدولة ممكن توفر لهم منحة ظرفية في انتظار أني تبحث لهم عن عمل، كما أني تدرج الشباب ضمن مؤسسات وهياكل تكوينية لبعث مشاريع صغرى ربما تكون أنجع أو في الوقت. وفاء التوقيت. وفاء شكرا لك. يعطيك الصحة سي بشير العرفاوي حزب العريضة الشعبية. نمشي للسؤال رقم 2 ونكتشفه مع سي عثمان قراوي. كيف يمكن إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية في الدورة الاقتصادية؟ ذوي الاحتياجات الخصوصية، نعم، كيف يمكن إدماجهم في الدورة الاقتصادية؟ هو سؤال نجم نقوله محور عام، لكن ما نتوسعوش فيه برشا. بإيجاز، كيفاش يمكن الدولة تنجم توظف الفئة هذه؟ توب كرونوس يا عثمان قراوي، قائمة اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي. تفضل. شكرا. كيف يمكن إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية في الدورة الاقتصادية؟ من هم ذوي الاحتياجات؟ شكون هم ذوي الاحتياجات؟ ذوي احتياجات عائلية أو يعني اجتماعية منح، شكون هم؟ حتى المعطين على العمل محتاج. السؤال يعني الأول مرتبط بالسؤال الثاني. المعطين على العمل يعني محتاجين. الفقراء محتاجين، وتبارك الله نحن في تونس يعني نسبة كبيرة نقول من الفقر. هنا فماش يعني شريحة من المجتمع لا نجد فيها من ذوي الاحتياجات. هو محتاج ذوي الاحتياجات الخصوصية، كيف يتم إدماجهم في الدورة الاقتصادية؟ أنا أعتقد يعني لابد من الرجوع أو العودة إلى القطاع العام، ثم بدرجة ثانية القطاع الخاص. وقت باش نتحدثوا على الشباب وباش نتحدثوا على الاحتياجات وباش نتحدثوا على سياسة الدولة كاملة، الدولة هنا راهي لابد أن ترسي سياسة يعني وطنية، سياسة تنموية، سياسة اقتصادية يعني تكون يعني صحيحة في كامل الجهات. وهنا أنا نشوف الطرح السؤال خطر أنا نحدد في المفاهيم ما مرش أستاذ فلسفة خطر كيف يمكن إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية في الدورة الاقتصادية يعني السؤال هنا أنا لا يستقيم معناتها يعني علي ما عندهمش حق ذوي الاحتياجات الخصوصيه مش لا عندهم حق بالعكس عندهم حق وكانه ذوي الاحتياجات خارجين للدوره الاقتصاديه هنا السؤال والواقع يقول هيك بالارقام ذوي الاحتياجات توانسه خارجين من الدوره الاقتصاديه نعم ذوي الاحتياجات توانسه وتوقيتك انتهى خليت فرصتك وما استغليتهاش كما يجب فقط انا من المفروض ما نتفاعلش معكم في الاسئله ولكن لانه وكاني هيك حسيت اللي السؤال ربما ما اقنعكمش ذوي الاحتياجات الخصوصيه اليوم هل هما يتلقوا في التكوين الكافي باش بعد كي يتخرج ولا كيف يقرا ينجم نوظفه في الدوره الاقتصاديه كي نقول دوره اقتصاديه ينجم تقبلوا المشاريع اللي يبعثها القطاع الخاص ولا المؤسسات العموميه هنا انت شنو حضرت له باش يكون هو غدوه الحي هذا الكفيف او هذا المعوق او هذا كذا يكون حاضر للدوره الاقتصاديه كأني أعطيت جزء من الإجابة نمر للسؤال موالي لا ما عنديش سؤال موالي باش نواصله مع نفس السؤال نمشيو سي أحمد العروسي إيش يحاول يريده كذلك هيك تدمر شوية من السؤال مثل ذوي الاحتياجات الخصوصية احنا نكتشفوا معاكم تصوراتكم في الموضوع تفضل وتوب كرونو عن قائمة حركة الجمهورية تفضل السؤال المطروح هو كيف يمكن إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية في الدورة الاقتصادية هذا السؤال هو أيضا يهم أيضا الموظفين يعتبرون من ذوي الاحتياجات الخصوصية بالنظر إلى غلاء المعيشة اليوم أصبح الموظف يعاني من هذه الأشياء ونعود إلى السؤال المطروح ذوي الاحتياجات الخصوصية مثل ما قلت أنت لابد من توفير الظروف الملائمة لإدماجه في الدورة الاقتصادية من راسكلة قبل إعطائه مشروع من الاهتمام به من توعيته من حثه من يعني توضيح الأمور له حتى ينجح المشروع الذي تقدمه له الدولة لأنه نلاحظ أن هناك عندما يذهب ذوي الاحتياجات الخصوصية للاشتغال هناك يعني نظرة ازدراء لهذا المعوق مثل ما يقال فلا بد من اعتباره من حقه أن يكون فرد ناجح في المجتمع التونسي حتى يساهم عفوا في بناء الدورة الاقتصادية في الدولة التونسية وشكرا شكرا لك سي سمحني أنا بديت أي سي أحمد العروسي أشي حاوي عن حركة الجمهورية تونمشيو سي فتح العيدودي سي فتح كيفاش نجمو ندعم حضور ذوي الاحتياجات الخصوصية في الدورة الاقتصادية تفضل معك شكرا أخت راضية بالنسبة لذوي الاحتياجات الخصوصية ما لهم إلا مواطنين توانسة والمواطن التونسي هذايا كما المواطن السوي على الدولة أنها تكونوا على الدولة أنها تقريح على الدولة أنها توصلوا إلى مستوى معين يخول له أنه يكون في نفس المرتبة مع المواطن السوي هنا نقولوا احنا تدخل زوز اطراف الحق اهل الاشخاص هذوما والدوله لانه فما مثلا عائلات ظروفها الماديه مزريه ولا تستطيع ان تقوم بحاجياتها الشخص هذا اليوم نحن في تونس عندنا اطفال القمر نسبه مرتفعه اكبر نسبه تقريبا موجوده في ولايه القصرين تقريبا 800 حالة في القروان الحمد لله بأقل برشة وهذا فما برشة ناس كما حك بحيث أنه الدولة عندها دور الحق عندها دور أنها أقل ما يمكن أنها تخصلها نسبة في مناظرات الانتداب نسبة نقول واحنا نسبة فيكس نسبة دي خاصة بهم هما معناها ما يدخلها حتى حد 5 ولا 10 ولا غيره في الاختصاص هذاك اللي مطلوب وما يقع التنازل على النسبة هذيك إلا وقت لما نلقاوش الأشخاص هذه حاجة اثنين المجتمع المدني اليوم المجتمع المدني اليوم مطالب أن يقوم بدور كبير برش في إخراج هالناس هذوما من نقولوا احنا ربما من منطقة العزلة متاحة من نفسية غيره الأمور هذية المجتمع المدني هو المطالب بها المعوق اليوم انا اقول المعوق اليوم او ذوي الحاجه الخاصه كانش في مخه هو فقط واضح. اما عضويا نجم يتحدى كل شيء واضح شكرا لك سي فتحي العدودي قائمه العمل قائمه مستقله عند دائره القيروان ونختم معك سي بشير العرفي عن حزب العريضه الشعبيه نفس الشيء إدماج أصحاب أو ذوي الاحتياجات الخصوصية في الدولة الاقتصادية؟ والله في الحقيقة إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية هو هذا موضوع كبير ويعود بالنظر إلى الدولة بدرجة أولى، لأنه رأى أنه ذوي الاحتياجات الخصوصية وخاصة في الأرياف فماش عناية بهذه الفئة. كان بالإمكان أن الدولة توفر مراكز تكوين لهؤلاء الأشخاص وترسك لهم رسكلة كاملة، فيما بعد يتسنى لهم ويتمكنوا هما من الاندماج داخل المؤسسات، لأنه نعرف أحنا أن الدولة فرض على أصحاب المؤسسات أنهم يدمجوا نسبة 3% من طاقة الاستيعاب المؤسسة من ذوي الاحتياجات الخصوصية، لكن هذا ما يصيرش. علاش ما يصيرش؟ لأنه ما فماش مراقب. ولذا كان أنه على مراكز التشغيل ومراكز التكوين أني لما يتخرج فرد من ذوي الاحتياجات الخصوصية أن هي تبعث خصيصا للمؤسسة الفلانية، وهكا أنه هو ينجم يندمج في السوق الاقتصادية ويصبح عنصر فاعل في البلاد. ثانيا أنه هناك بعض أصحاب الإعاقات العضوية ولكن أعطاهم ربي قدرات ومهارات، حتى مهارات يدوية، كان بالإمكان أنهم الإطارات المعنية داخل الولاية، وخاصة وأني أتكلم خصيصا عن ولاية القيروان بما أني ممثل ولاية القيروان، أني تسأل لهم الإجراءات البنكية وتسهل لهم إجراءات التمويل. وهناك ربما فما التنمية الريفية المندمجة كانت ربما تعاون حتى هؤلاء الأشخاص وتمد يد المساعدة، لأنه لما رأينا في معتمدية الوسلاتية امرأة من ذوي الاحتياجات الخصوصية خذيت مجال تربية الماشية. انتهى التوقيت. شكرا لك سي بشير العرفي من حزب العريضة الشعبية. فقط تأكيدا على أهمية سي بشير العرفي وهك ولا بشير العرفي نعم مخاطر سمع التعليق على كل فقط تأكيدا أي هو سي العيدودي ديما يشوش نزهيكم في الجو مرحبا. بالنسبة لذوي الاحتياجات الخصوصية، لأنه أنت حكيت قبيل على الإشكالية داخل القرى ربما والأرياف ما فماش عناية خاصة، أنا أقول لك داخل المدن عندنا مرضى التوحد الآن اللي هي نسبة مهمة في داخل المدن يعانيوا داخل المدارس وما فما حتى عناية أصلا، حتى تشخيص المرض ما حناش بتقدمين فيه خطوات، يعني التلميذ فقط يحكم عليه في وسط القسم أنه مش قاعد يستوعب وقت اللي هو مريض، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. فناس كما هذوما مهم جدا من الباز من الأساس من التعليم نخصصوا لهم تعليم خاص تكوين خاص، خاطر هذوما مواطنين التوانسة ومن حقهم يكونوا المستقبل كما الناس الكل. من الأول عندهم احتياجات خاصة ويزم نلبيهم هما مستقبل. وأنت سي العيدودي مش نعطيك كلمة هما يعني مستقبل كلمة واحدة فقط. رأي الدولة هنا أنت كي تقول مرض التوحد، رأي هي الدولة بيدا في كونتراديكسيون كبيرة. الدولة اليوم عندها ناس ما عندهمش ماء صالح للشراب باش يشربوا، معناها معناها تلقى روحها في كونتراديكسيون. تقول لك أنا عندي ناس في مناطق في اليوم في ولايه القيروان ما عندهمش ما يصالح للشراب، في الوقت اللي انا ولايه القيروان تزود في في في منطقه الساحل ب 400 متر في الثاني. كيفاش هي تحبها كيفاش تحبها الدوله باش تهتم لك بمرض نفسي اسمه التوحد؟ هذه تجاوب علي انت وقت ولي في البرلمان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ملاحظه صغيره يا اختي كذا لو تسمح باجازه، خاطر الوقت يزرب ومازال عندنا دوسي باجازه. نحن في حزب العريضه الشعبيه انه لكي ندمج ذوي الاحتياجات الخصوصيه في الحياه الاقتصاديه كان ربما أو بالأحرى كان وجوبا إصلاح المنظومة التربوية، إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين المهني، وهذا يهم حتى أطفال العاديين. إصلاح المنظومة التربوية يعني منظومة وهذا التربوية. علش ما قلت وليش في الطريقتين متاعك هم في صلب الحالة الاقتصادية وصلب الدولة الاقتصادية. هو كان من المفروض يكون معنا ضيف خامس اليوم، ولكن مع الأسف تعذر حضوره. هو يمثل قائمة أحرار القيروان ويظهر لي قائمة مستقلة. سي حمود أبو قرة الله غالب معناها ما حضرش معنا اليوم، ما مفروض هو يسحب معناها الملف هذايا. بما أنه هو مش حاضر أنا باش نتولى فتح هذا الملف باش نشوفوا شنو ما زوز أسئلة باش نختموا بهم قبل ما نمروا للأسئلة اللي قلنا المفتوحة، الأسئلة الثقافة العامة وللأسئلة الطريفة باش نبدلوا يعني نخرج شوية من هالرسمية. ده الساعة قبل كل شيء كيفاش احنا توا يظهر لي قبل ما ننظروا للأسئلة باش نعاودوا مرة أخرى عملية القرعة خلينا نشوفوا شكون باش يجيو باش يبدلوا باش يبدلوا اي العارضة الشعبية كالعادة في صدر أو اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي اي اللي احنا وال دي واحدة اثنين ثلاثة بي واحدة واثنين ما فهمش اثنين ما فهمش نكتبوا ورقة فيها اثنين شوف حتى مشكل نكتبوا واحدة فيها اثنين السادة المستمعين يقولوا فاش قاعدين يعملوا هما تو مثل هاتها نستغلوها الورقة هذه نكتبوا فيها اثنين مش مشكلة احنا تو قاعدين نحضروا في عملية في عملية كان حرد ديما عليك بالعيد ودي عليك ببليسيتي هذه دي ببليسيتي خويا تو نتصور ولا عنا اثنين ثلاثة واحد به اثنين ثلاثة أربعة إذا ها ونعاود ونعملوا عملية قرعة مرة أخرى مستمعين الكرام بشوفوا آخر آخر آخر الأسئلة يعني مع شكون باش نبداو وتفضل نبدا معك أنت تختار تفضل تفضل تفضل سيدي قولوا لي شكون رقم واحد أي رقم واحد رقم واحد حركة الجمهورية استنى حركة الجمهورية سي أحمد عروسي الشحاوي رقم اثنين اتحاد شباب ديمقراطي التونسي عثمان القراوي أيوة شتوى كل شيء بيشتقلب سي عثمان القراوي رقم ثلاثة العريضة الشعبية رقم ثلاثة العريضة الشعبية أنت رقم واحد قلت لي سي الشحاوي هكا ولا رقم اثنين شكون عثمان القراوي عثمان القراوي سي عثمان القراوي هو رقم اثنين تو باش نولي نعتمدوا الترقيم هذايا وسي فتح العدودي رقم أربعة رقم أربعة شفت كيفاش شفت كيفاش عارفك قوي في الحساب من المشاكل نتاعو هذيك نمشيو للسؤال إذا الأولاني السؤال يقول ولا بداية كما قلنا مع سي الشحاوي به سي الشحاوي السؤال يقول لك شنو تقييمك لقرارات خليط الأزمة المتعلقة بمجابهة الإرهاب فقط نذكر خليط الأزمة التابعة لرئاسة حكومة مهدي جمعة الحكومة المؤقتة اللي خذت قرارات في غلق مؤقت للمساجد في تعليق نشاط بعض الجمعيات اللي مشكوك في تمويلها قرارات ربما استفزت بعض الناس ناس استحسنوها وناس قالوا لا أنت بالنسبة ليك كممثل حركة الجمهورية كيف كان تقييمك لخلية أو لقرارات خلية الأزمة تفضل كرونو معك إذن بالنسبة للقرارات خلية الأزمة المتعلقة بالإرهاب نعرف أن الإرهاب في تونس صار ظاهرة متفشية فلابد أيضا من الردع والوقوف كل الشعب التونسي لمجابهة هذه الظاهرة لكن هناك مثلا مثل ما قلت أنت غلق المساجد بالنسبة لغلق المساجد نوعا ما هناك يعني أنا ضد الحكاية هذه لكن لابد من مراقبة المساجد دون غلقها وأيضا على الدولة أن تكون يعني رادعة لمثل المتشددين الذين يحتكرون هذه الجوامع لبعث الفتنة وتسفير بعض الشباب إلى سوريا وإلى بعض الدول فلابد على الدولة أن تكون توفر يعني الشرطة والجيش لمراقبة هذه المساجد التي ما زالت إلى الآن تحت حكر هؤلاء المتشددين بالنسبة لي مثل ما قلتي بعد غلق المساجد ماذا قلتي تعليق نشاط بعض الجمعيات المشكوك في نشاطها نعم في تعليق أنا مع تعليق بعض الجمعيات المشكوك في هذه الأموال المرصودة من طرف أطراف يعني خارجية ربما وأطراف أيضا داخلية لابد على الدولة أن تكف يعني وتمنع هؤلاء هذه الخلايا النائمة التي تدعم هذه الجمعيات حتى نكون معا ضد الإرهاب وتوفر الدولة الدعم اللازم للجيش التونسي وللشرطة لمجابهة الإرهاب وشكرا شكرا لك سي عثمان قراوي شكرا أي تفضل مرة أخرى معك الكرونو تقييمك لقرارات خلية الأزمة التابعة لرئاسة الحكومة تفضل والله عندما نتحدث عن الإرهاب يعني الإرهاب هو ظاهرة يعني أو نقول صناعة ربما تكون سياسية وصناعة متطرفة قرارات خلية الأزمة في غلق بعض المساجد. نعلم نحن في تونس كاملة في البلاد التونسية يعني ثم العديد والعديد من المساجد التي أصبحت بؤرة توتر. بؤرة توتر في خاصة في استدعاء بعض الوجوه الدينية والسياسية في نفس الوقت من كامل أرجاء الوطن العربي أو كامل أرجاء العالم. فهنا يعني أصبحت نوع من الدمغجة شباب يعني يسوقه بعض يعني القوى خاصة الهجرة إلى سوريا والهجرة إلى العراق والهجرة إلى لبنان. يعني هذا الإرهاب بصفة عامة ظاهرة متفشية في العالم ككل. به هنا في تونس أنا أعتقد أن قرارات خلية الأزمة يعني في غلق المساجد. المساجد هي للعبادة، واضح ولا؟ المساجد للعبادة، لكن مع يعني مراقبة هذه المساجد ومع خلق بعض المساجد التي يعني التي تستعمل وتكون بؤرة توتر يعني في البلاد. وكذلك ثم سؤال بكري نرجع له بالنظر اللي هو في علاقة بمسألة الإرهاب، هو المال السياسي. إن هيك أنه موجود بعض يعني أكثر من نجم نقوله 300 أو 400 جمعية ومنظمة يعني للمال متاعها مش مراقب. نعم المال متاعها مش مراقب. باش نكمل الكلمة بركة. وهي يعني الجمعيات والمنظمات هذه تستعمل، ليش تستعمل؟ عليه تستعمل في هجرة الشباب إلى سوريا وإلى العراق. شكرا لك سي عثمان قراوي قائمة اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي. ونمشي لسي بشير العرفاوي حزب العريضة الشعبية، شنو رأيك في قرارات خلية الأزمة فيما يتعلق في ملف الإرهاب؟ تفضل. أولا نحن في حزب العريضة الشعبية ندين الإرهاب بجميع أنواعه، سواء كان إرهاب جماعات أو إرهاب أفراد. وبهذه المناسبة ترحموا على كل أبنائنا الشهداء الذين سالت دماءهم فداء للوطن من جيش وشرطة وحرس. لكن قرارات السيد رئيس الحكومة ربما معها في غلق الجمعيات المشبوهة، يعني غلق الجمعيات المشبوهة هي ربما هي سبب من أسباب تصفير أولادنا الصغار الأبرياء إلى جهات غير معلومة أو دمغجتها أولئك الصبيان. ثانيا كان بالإمكان على الدولة التونسية، كان بإمكان الدولة التونسية توفير الآليات اللازمة لرجال الأمن والجيش من معدات وتجهيزات للتصدي لهذه الظاهرة. ومن هنا نتوجه بالشكر إلى كل أبنائنا في سلك الجيش والحرس والشرطة والديوانة على حماية حدودنا والسهر على أمن تونس والتصدي لهذه الظاهرة التي ليس لها الحق بأن تتفشى في تونس، طالما أن الشعب التونسي واعي ويعرف مسؤولية الوطن. لأنه لو نظرنا بمقياس واحد بعيدا عن التجاذبات السياسية وبعيدا عن الانتماءات السياسية، فأنه كلنا تجمعنا الوطنية وتجمعنا تونس، ولا مجال لأي تدخل سواء كان داخلي أو خارجي يريد تخريب هذا الوطن العزيز. وشكرا. نواصل معكم مستمعينا الكرام في المجهر على الانتخابات، ونرجعوا لك سي فتحي العدودي رئيس القائمة المستقلة قائمة العمل، ونرجعوا لتقييمكم لقرارات خلية الأزمة فيما يتعلق بالقضية الإرهابية في تونس. فضل. شكرا أخت راضية. ساعة خلينا نكون واضحين، نحن فما دولة ولا ما فماش؟ فما إدارة ولا ما فماش؟ ولا نحن في وكالة من غير بواء؟ بحيث أنه هذا أنت معه ولا ضد، احنا كقائمة ضد هالحكاية هذه، ما نجم ممكن نكونوا معاه، والناس كل تكون معاه، واللي يكون ضد باش يكون عنده أفكار أخرى. بالنسبة لنا احنا ساعة يلزمنا نتفقوا كتوانسة، هذا شعب مسل، هذا شعب متعلم، شعب مثقف، شعب يعرف يعيش، شعب نقولوا احنا باللغة الفرنسية عنده سافوار فيفر، دونك ما نجمش يقبل ظاهرة اسمها الإرهاب. بالنسبة للجمعيات أو بالنسبة لغلق المساجد، نحن تنقصنا حاجة أخرى في خلية الأزمة هذه. خلية الأزمة تعطينا التقارير، نحن تخرجها الإعلام تقول علاش سكرت بالضبط هالمساجد هذه، وكل المسجد علاش سكرت بالضبط، وكل جماعة علاش سكرتها بالضبط. خاطر كي تحطني العوم في الفاق هكاكا في الضبابية، قال شنو؟ قال هاي مساهمة في الإرهاب. كيفاش ساهمت في الإرهاب؟ أعطيني قداش اليوم تتحدث وزارة الداخلية تقول عندي 3000 تونسي في سوريا، ويمكن الرقم يكون أكثر. تقول أني رجعت 8000 تونسي منعناها من الحدود وغيره وغيره، أني ما عطلتهم أنهم ما يمشيوش للجهاد في سوريا أو في العراق أو في ليبيا أو في غيره، بحيث خليت الأزمة نحن من نجمه كان نباركوا هالقرارات هذه، من نجمه كان نكونوا معاه، لأنها كل قرار صادر من الحكومة صادر من أجهزة الدولة في صالح المواطن، نحن بالنسبة لي نحن من نجمه نكونوا كان معاه. وهذا إذا كان هذه قرارات رأوا قبل نحن نحكيه على الاستثمار وعلى التنمية، رأوا لا استثمار ولا تنمية بدون أمن، رأوا إذا كان فما الأمن في البلاد، الأمن رأوا يخليك تستثمر، رأوا يخليك تخدم، رأوا يخليك تشتغل، ورأوا يخليك تحب الحياة في تونس. واضح، شكرا ليك، التزمت بالوقت. نمشي توا السي أحمد العروسي الشحاوي، والسؤال يقول السي أحمد العروسي الشحاوي، المصادقة على قانون الإرهاب ترى اللي هو ضرورة ملحة حاليا أم يمكن تأجيله إلى ما بعد الانتخابات، يعني للبرلمان المنتخب القادم؟ قانون الإرهاب اللي بصدد النظر فيه الآن من قبل المجلس الوطني التأسيسي. إذن بالنسبة للإرهاب، قانون الإرهاب المصادقة عليه في القانون الأساسي التأسيسي، أنا أرى ضرورة يعني التعجيل بإنجازه قبل الانتخابات، حتى يذهب الناخب إلى مكتب الاقتراع وينتخب دون خوف أو دون يعني خشية من الإرهاب. ولذلك أنا مع وألح على المجلس التأسيسي أن يسرع في المصادقة على قانون الإرهاب، وشكرا. شكرا لك. سي عثمان الجراوي، قائمة اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي، نفس السؤال، المصادقة على قانون الإرهاب تراها من دور المجلس الوطني التأسيسي الآن، ولا ينجم ينتظر للبرلمان القادم؟ تبكرونه معك التوقيت، تفضل. المصادقة على قانون الإرهاب هو ضرورة ملح، لأن الإرهاب هو خطر يعني يهاجم بلادنا، خطر يهاجم المنطقة بصفة عامة، فلا نستطيع الانتظار أكثر. ولكي نذهب بعيدا ولكي نذهب إلى انتخابات آمنة، وإلى يعني كما قال زميل يعني يذهب المواطن التونسي والناخب إلى صندوق الاقتراع بكل شجاعة، ويمشيش خايف، يمشيش خايف وهو مش مريسكي بحياته. وتعرف أنت مثلاً المشاع إلى حد الآن أنه ثم انتخابات ولا ما ثماش، خاصة تغلغل الإرهاب في البلاد، ثم شكون يقول الانتخابات مهيش باش تصير، ثم شكون يقول لا الانتخابات راهي باش تصير، يعني ما زلنا في رؤية ضبابية. الرؤية الضبابية ذي ما تخولناش، ما تخليناش أنه ننتظروا أكثر باش يجي برلمان ويصادق على قانون الإرهاب. اللي ضد المصادقة على قانون الإرهاب هو في في في يعني في شكلته القديمة، يعني الإرهاب 2003 بقانون إرهاب 2003، يعني يقول لك الشكل القانون هذا يعني نجم يتشد واحد على قضية معينة تلفق له تهمة إرهاب. هنا المربط الفرس، هنا اللي اختلفت كل التوجهات السياسية أو يعني في المجلس النواب تضاربت الأقاويل حول هذه النقطة، لكن يبقى المصادقة على قانون الإرهاب يعني ضرورة ملحة وضرورة حتمية، يعني ولا بد أن نسرع بها قبل الانتخابات. نعم، شكرا ليك. شكرا ليك. نمشي وتوالسي بشير العرفاوي عن حزب العريضة الشعبي. شكرا. نعم، نفس السؤال، تفضل. قانون الإرهاب هو ضرورة ملحة ولا بد على المجلس التأسيسي أن يسرع به قبل الانتخابات القادمة إن شاء الله يوم 26 أكتوبر، لأنه نحن كسياسيين نرى أنه ربما في تساؤل هل أن الانتخابات ستجرى أم لا، وهذا مشكل كبير. لابد أن نطمن الشعب التونسي ونقول له اللي تونس لباس، وبإذن الله أن الانتخابات ستسير في الأجال المحدد إن شاء الله. ومن هنا نوجه دعوة إلى كافة النخب السياسي، وأرجوهم أنهم يبتعدوا عن المشاحنات السياسية، لأن المشاحنات السياسية من شأنها أن تولد غضب في الشارع وتثير فتنة داخل أبناء الشعب الواحد. نحن في تونس شعب مسالم، شعب ملائم، شعب متسامح، منحبوش أنه تدخل فينا نعرة الجهويات وتدخل فينا نعرة الانتماءات السياسية والحزبية، وحتى أنه نصبح كل واحد يحاول أنه باش يكيد بالآخر. والمواطن التونسي بدوره مش الأمن والجيش والحرس والشرطة هم الوحيدين المسؤولين عن الإرهاب وهم الوحيدين اللي يتصدوا على الإرهاب. لا، كمواطن تونسي هو أيضا مسؤول على حماية هالبلاد هذه. كيفاش؟ كل مواطن تونسي أني نوجه له نداء أنه يرى تصرفات مشبوهة أو تصرفات غير معقولة، مش عيب أنه يبلغ السلطات المعنية وخاصة رجال الأمن أو الجيش باللي يدور في نبدأها من الحي اللي يسكن فيه. وهذا وظيفة وزارة الداخلية، هذا برشا ناس أنهم ربما يمشوا للمنظومة القديمة. والله المواطن هذاك راه صباب بلغتنا العامية. لا يا سيدي، أنت تحمي في بلادك، أنت تحمي في أرضك. التوقيت أنت هاسي بشير العرفي عن حزب العريضة الشعبية، ونختم معك في سؤال هذا سي فتحي العدودي، القائمة قائمة العمل وهي قائمة مستقلة، تفضل. شكرا أخت راضية. نتحدث على قانون مهم ياسر، نتحدث الحق على قانون يهم الإرهاب، يهم عيش المواطن، يهم أمنه، يهم حياته بصفة عامة. لكن فما مشكل لما تعطل عليه قانون الإرهاب هذا، وهو الحق ماهوش حسب رأيي أنا ماهوش مشكل بريء، يعني ما جاش هكاك صدفة. اليوم القانون الإرهاب معطل في المجلس التأسيسي في جزءه اللي يتحدث على تبييض الأموال. وهذا أنا نوجه فيه أصابع الاتهام مباشرة لحركة النهضة. هذا داخل في إطار حسابات سياسية، هذا داخل في إطار مغازلات سياسية لرجال أعمال، مش الكل فيهم شكون اللي استثرى من النظام السابق، بحيث أن هذا ملف مش ممكن أنه باش يتعدى اليوم في المجلس التأسيسي. اليوم ولينا نسمع أصوات في المجلس التأسيسي، هات يا ولدي عديونا قانون الإرهاب هذا، حتى في جزء على الأقل الأمني صرف اللي هو يهم حياة المواطن. اليوم نتحدث على جرائم الاغتصاب، نتحدث على جريمة العنف داخل المطارات، يعني هالقانون هذا وقع تمطيته وقع الحق اللعبي وقع حشر برشا ملفات فيه، وأهم ملف وأخطر ملف أنا حسب رأيي هو ملف تبييض الأموال اللي اللي اللي دخل في إطار حسابات سياسية. كيف ما قلت أنا نوجه ديريكت الاتهام إلى حركة النهضة داخل في حساباتها السياسية هذية، وهذا داخل في إطار حملة الانتخابية متاحة اللي هي بدتها عندها برشا في المجلس التأسيسي. شكرا لك. إذن كانت هذه إجاباتكم على الأسئلة في مختلف المحاور اللي اليوم كانت اقتصادية، اجتماعية، أمنية، تنموية كذلك. توا باش نختموا لأنه تقريبا انتهى توقيت الحصة، وباش ناخذوا وقتنا الناس كل بإيجاز باش نجاوبوا الأسئلة هذية. الإجابة متاحة مختصرة، تعرف الإجابة وإلا لا، هي إجابة نجم نقولوا في الثقافة العامة ولا الأسئلة الطريفة، وكل واحد فيكم باش يسحب سؤال. تفضل تفضل. شكرا. نبدأ على نفس الـ لا من فضلك، كل واحد يعطيني الإجابة على سؤال نتاعو. تفضل باش نبدأ بيك سي أحمد عروسي الشحاوي. سي أحمد العروسي الشحاوي، لا الأحاديث الجانبية، لا نحب نعرف كل واحد فيكم يعرف الإجابة على سؤال ولا سؤال خاص بكل من كل مترشح. تفضل سي أحمد العروسي الشحاوي، أقرأنا سؤال وأعطينا الإجابة إن شاء الله. السؤال: أذكر أسماء العودية على الطريق الوطنية رقم 3 من القيروان إلى بئر الحفي. أسماء العودية عندنا واد مرقليل، صحيح ولا لا؟ أنت قولوا كلكم أولاد ولاية القرى، معناها الأودية اللي تعرضك وأنت ماشي من وين؟ من القيروان إيه؟ على الطريق الوطني رقم 3 من القيروان إلى بير الحفي. من القيروان إلى بير الحفي، واد مرقليل، واد زرود، إي هذا ما اللي نعرف، واد الفك. واد الفك هذه كانت إجابة سي أحمد العروسي الشحاوي. نمشيو للسؤال صحيح ولا لا؟ صحيح في جزء منه صحيح. نمشيو لسي عثمان قرب. سي عثمان أعطينا السؤال وعطينا. كم ثمن الكراس المدعم رقم 72؟ أيوة مقبلين على عودة مدرسية. رقم ثمن الكراس المدعم 72، عندك صغير يقرأ ولا لا؟ مانيش معرس. 1200 تعرف الإجابة ولا لا؟ 1300 1200 حاجة ماكش بعيد. 1120 نمشي والآن لسي بشير العرفي. سي بشير، شنو السؤال متاعك؟ مع من ستتبارى شباب القيروان في مقابلات القادمة في إطار البطولة؟ والله في الحقيقة لا إجابة. مع السبيخ ما نعرفش باش تبارى مع الملعب التونسي نهار 13 سبتمبر مع الملعب التونسي. ونختموا معاك سي فتحي العدودي. قلتولي أعطيتوني سؤال قالك سيدي كم يبلغ ثمن كيس من الشعير 50 كيلوغرام؟ اي بطبيعه الحال هذا في صميم المشاكل نتاع ولاد القيروان. قداش؟ اعطينا سوم 59 ديفيزي. لا لا لا لا لا, لا. 39000 هو قطار الشعير دونك ب 18 دينار و500 نورمالمون. اي 19 دينار. والاجابه صحيحه. عندك عندك جايزه. وانا صحيحه كذلك. شكرا لكم على رحابه صدركم على تقبلكم للاسئله تفاعلكم معنا مره اخرى. تحيه للناس كل ما عادش نجم نعطي ولو ثانيه خديتوا حظكم. انا فقط نحب نوجه تحيه. لا لا لا لا سامحني اخت رادي فقط نحب نوجه تحيه للزوز اخوة جو مرافقين معايا سي وليد العبداوي من حفوز وسي عبد الرحيم السبري اللي هو عضو القائمة وهو السير الجامعي. في 30 ثانية تفضل. نحن كحزب العرض الشعبية نوجه تحية خاصة إلى أعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات في القيروان على المجهودات الجبارة اللي قاموا بها وعلى رحابة صدرهم ونزاهتهم ووقوفهم نفس المسافة أمام كل الأحزاب. وشكرا. شكرا. بهي بما بش نسكت خلاص. حتى الديمقراطية التونسي. تحية لكل الشباب. تحية إلى كل القوى المناضة الوطنية. تحية لكل التونسيين وتحية لكم إذاعة المنستير على هذا اللقاء المتميز. ونختم معك. تحية إلى الأمين العام للحزب حركة الجمهورية السيد شكر البلتي وتحية إلى كل التونسيين والتونسيات وشكرا. وتحية لكم مستمعينا الكرام اللي تبعتونا في عدد آخر من مجهر على الانتخابات. كانت معنا قوائم حزب العريضة الشعبية حركة الجمهورية كذلك قائمة العمل وقائمة اتحاد الشباب الديمقراطي الجمهورية. أجمل تحيات شوقي كذلك عمر اسكندراني راديا جبيري بنفتيما نلتقي في مساحات إذاعية قادمة. إلى اللقاء. مجهر الانتخابات. مجهر الانتخابات لقاء مع ممثلي القائمات الانتخابية بالوسط والساحل. تقترحه عليكم يومياً إذاعة المنستير.